بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. وأقل ما يجزئ فيها، يعني في قراءة الفاتحة في الصلاة، قراءة مسموعة يسمعها نفسه، أو يكون بحيث يسمعها لو كان سميعا. قال: كما قلنا في التكبير، فإنما دون ذلك ليس بقراءة. والمستحب أن يأتي في بها مرتلة معربة، يقف عند كل آية ويمكن حروف المد واللين ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وعن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه الإمام أحمد في مسنده. وصلنا في كتاب المغني لقول ابن قدامة رحمه الله: فصل. أقل ما يجزئ فيها قراءة مسموعة، يعني يقرأ في الصلاة. القراءة الواجبة في الصلاة هي قراءة الفاتحة عند الجمهور، وقراءة ما تيسر من القرآن عند الأحناف. وذكرنا أن الراجح قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة الفاتحة، وسيأتي كلام في ذلك. لكن الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم إذا لم يكن معه فاتحة الكتاب فيقرأ بما تيسر من القرآن. يقرأ الفاتحة، وأقل ما يجزئ فيها قراءة مسموعة يسمعها نفسه. ذكرنا هذا في الحديث السابق، أنك إذا كنت في جماعة فلا تزعج أحدا بجوارك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا يؤذي بعضكم بعضا، فلا يجهر بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا. فتكون القراءة تحرك فيها الشفتين، تحرك فيها اللسان بالقراءة، تكون كأنك تسمع ما تقرأ أنت. أما أنك ترفع صوتك بها ولو بصوت بسيط خفيف بحيث تشوش على من بجوارك، فهذا نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول هنا: المستحب أن يأتي بها مرتلة معربة. والترتيل القراءة على مهل، هذا الترتيل. ورتل القرآن ترتيلا، يعني اقرأ مترسلة، اقرأ على مهلك، فتقرأ القرآن بحيث تتفهم ما تقرأه من آيات ومن كلمات ومن حروف فيها. معربة، معربة يعني فصيحة، تفصح بما تتكلم فيه فتفهم هذا الذي تقوله ولا تخطئ فيه. يقف فيها عند كل آية، يقف فيها عند، وهذا المستحب. فلو قرأ آيتين في نفس أو ثلاث آيات في نفس فالقراءة صحيحة، ولكن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية آية. والحديث جاء أن العبد إذا قرأ الحمد لله رب العالمين فالله عز وجل يرد عليه. بعد ذلك تقرأ آية وانتظر فضل الله عز وجل، وانتظر أن يرد الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. قال: ويمكن حروف المد واللين. يمكن حروف المد واللين، فالمد منه ما هو مد طبيعي، وما هو منه مد متوسط، ومنه ما هو مد طويل. يبقى يمكن المد اللي في القراءة، بحيث يفرق بين يقرأ مالك يوم الدين، هذه ألف، مالك يوم الدين هذه فتحة، يفرق بين الإشباع الذي يصير معه الحركة تصير حرفة، وبين أنه يقرأ الحركة حركة. كذلك يمكن حروف اللين، اللين الواو والياء والألف لينة، فهنا إذا قرأ: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يبقى فيها مادة، هي مادة طبيعية، آمنوا مش هيقولها كده، يقول آمنوا، قال آمين، آمين في التأمين خلف الإمام، هذا مد لي يمد، يسموه مد البدل، فهنا إذا مده يمد، وله أن يمده طويلا وسيأتي الكلام فيه، لكن الغرض إنه المد يظهرها مد ولا يجعلها كالحركة. عن أمي قال ما لم يخرجه ذلك إلى التنطيط، إلى التنطيط، يبقى هنا يراعي في القراءة إنه ما يمطش الحروف بحيث إنه اللي ما فيهوش حركة يديله حركة، اللي فيه حركة يديله حرفا، لا ما يجوز هذا الشيء. فإذا وصل إلى هذا الشيء إما إنه يقصد ذلك وإما إنه لا يقصد، فإذا قصد ذلك يحرم عليه، يحرم عليه إنه يتلاعب بالقرآن، لكن إذا لم يقصد ذلك يبقى يكره ذلك. فإذا انتهى ذلك إلى التمطيط والتلحين كان مكروها، يعني إن هو انتباهه للتلحين عايز يجيب موسيقى في القراءة، لكن لا هو عارف مد ولا عارف تجويد ولا عارف شيئا، زي ما نسمع البعض أحيانا يقرأ ويبقى كل همه إنه يلحن اللي بيقرأ، فإذا بالفتحة تطلع حاجة تانية غير الفاتحة بسبب إنه يهتم يعمل مزيكا في قراءته الموسيقى اللي بيقرأ فيها، وما هوش عارف شيء في التدوين لا في المد ولا في غيره، يمكن يمد شيئا لا يمد، نسمع واحد يقول هذا فيمد الهاء ومفيش فيها، ما ليست موضعها مد فيها، إنما مدها مد طبيعي، هذا هذا، فالنغمة اللي عايز يجيبها يقوم يمد معها هذا التمطيط الذي يقولونه، مراعاة النغمة من غير مراعاة التدوين. لذلك الذي يقرأ لابد أنه يتعلم علم التدوين حتى يجيد قراءة القرآن قراءة سليمة من غير ما يلعب بحروف كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتلحين كان مكروها، ولا يبعد أن يكون محرما إذا تعمد ذلك، قال لأنه ربما جعل الحركات حروفا. قال أحمد يعجبني من القراءة أو من قراءة القرآن السهلة، القراءة السهلة، الإنسان الذي يقرأ على طبيعته، على طبيعته ما بيتكلفش في قراءة القرآن، فيعجب الإمام أحمد رحمه الله من القراءة السهلة. وقال قوله زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، قال يحسنه بصوته، يعني يكون صوته صوتا حسنا ويحسن القرآن وهو يقرأ بصوته. هذا الحديث حديث صحيح، رواه أبو داود ورواه النسائي وأحمد والدارمي من حديث البراء بن عازب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وفي رواية للدارمي والحاكم عن البراء أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. فقال الإمام أحمد رحمه الله يحسنه بصوته من غير تكلف، يبقى الصوت الطبيعي اللي بيقرأ به الإنسان يقرأ ويزين القرآن بجمال الصوت، إن كان القرآن يزين صوت كل إنسان يقرأ به، ولكن السماع ممن هو حسن الصوت هذا يدخل في القلوب أكثر من السماع ممن هو صوته رديء. يقول روي في خبر آخر أحسن الناس قراءة من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله، وهذا الحديث ذكرنا أظن قبل ذلك أنه حديث صحيح، رواه عبد الرزاق ورواه ابن أبي شيبة عن طاووس فذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه غيرهما موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم. وفيه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن قراءة، قال الذي إذا رأيته يقرأ رأيت أنه يخشى الله، رأيت أنه يخشى الله. لما هنا القراءة التي فيها خشية ليس فيها تمثيل، ما فيش فيها تمثيل في القراءة، ولكن أنه يخشى الله عز وجل، خشية هذا شيء في قلب الإنسان فيفيدها الله سبحانه تبارك وتعالى على لسانه في قراءته. يقول هنا وروية إن هذا القرآن نزل بحزن فقرأوه بحزن، هذا لا يصح، هذا لا يصح، حديث رواه ابن ماجه ورواه أيضا أبو يعلى ورواه البيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منه. في أجزاء منه معناها صحيح في أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، في إسناده أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، ضعفه أحمد بن معين، وقال أبو حاتم والفلاس منكر الحديث. يبقى هنا قراءة القرآن تكون بخشية، الخشية إنه ما كان في قلب الإنسان فوضع على لسانه، يبقى ما يتكلفش، ما يمثلش، ما يعودش يعلي ويوطف صوته بحيث أنه يظهر كأنه بيبكي وهو لا يبكي. يبقى هنا البكاء شيء يخرج من الإنسان من غير قصد مع خوفه من الله عز وجل. يبقى ليس في القرآن رياء ولا تسميع، ولكن يقرأ القرآن على سجيته، يحسن صوته ما استطاع، لكن لا يتعمد أنه يوزن الصوت على نغمات موسيقى. من هنا زي كثير من القراء يوزن الصوت بتاعه على نغمة من نغمات الموسيقى ويمشي على ذلك، يقول هذه النغمة تدي تحزين، هذه النغمة تدي تطريب، هذه النغمة تدي نشوة، هذه النغمة تدي كذا. هنا القرآن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اقرأوا بهذه الصورة. فصل هنا يذكره ابن الحاد المالكي في كتاب المدخل، يتكلم عن البدع. من ضمن البدع يقول: منها ما هو معلوم موجود اليوم بيننا في المساجد وغيرها من التغني بالقرآن والزيادة فيه بالمد الفاحش والنقص بحسب ما يوافق نغماتهم في الطريقة التي ارتكبوها ومضت عليهم سنتهم الزميم. يعني القراء اللي يقرؤون القرآن يبقى الهدف بتاعه الأول النغمة، بعيد عن أنه دات مع التدويد ولا ما داتش مع التدويد. يقوم يمد المد، يبقى أقصى مد بيكون 6 حركات، ممكن هو يمد 10 حركات 12 حركة بحسب ما هو النغمة جايبة معه. فهنا يقول ابن الحاد المالكي إن هذا المد الفاحش والنقص بحسب الموافقة للنغمات هذه من البدع. يقول: وإن كان قد اختلف علماؤنا رحمة الله عليهم هل يجوز التغني بالقرآن أم لا، وذكر مذهب الإمام مالك رحمه الله في ذلك أن التغني بالقرآن معناه الاستغناء، يعني بالقرآن الإنسان يستغني بكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى عن غيره، وهذا معنى مقبول. لكن الصواب فيه أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فسر التغني فيه لما ذكر لنا أن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فيبعد التفسير بما ذكره الإمام ابن الحاج رحمه الله. يقول: ذهب مالك وجمهور أهل العلم رحمة الله عليهم إلى أن ذلك لا يجوز، وروى ابن القاسم عن مالك رحمه الله أنه سئل عن الألحان فقال: لا تعجبني لا تعجبني، وإنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. يعني كان الكلام ده من عهد مالك رحمه الله، من عهد مالك أن يتغنى عشان يأخذ فلوس بالقرآن. يقول: ذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن ذلك يجوز واحتجوا بالحديث، والصواب أنه إذا كان التغني في حدود المسموح به شرعا فهذا مستحب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، بل قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يبقى ضبط قراءة القرآن بما هو معلوم في علم التجويد بالصوت الحسن بالنغمة اليمين. أما الاعتماد على أن النغمة يوزنها على موسيقى وبعدين يقرأ بها زي ما كتير من القراء يقرؤون، وبعدين يقول دي على النغمة الفلانية ودي النغمة الفلانية، يقسم النغمات على كتاب الله عز وجل، هذا ما لم يأمرنا به الله سبحانه تبارك وتعالى. يذكر لنا من كلام الإمام القرطبي رحمه الله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال: روي عن سفيان أنه ذكر عن إسحاق ابن راهوي، أو ذكره إسحاق ابن راهوي أنه يستغني، يعني سفيان الثوري قال ذلك وذكره عنه إسحاق ابن راهوي، قال: يستغني به عما سواه من الأخبار. وإلى هذا التأويل ذهب الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه قال في كتاب الله عز وجل، قال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني إمام البخاري لما ذكر حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن عقب بعده بقول الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، كأنه يقول هذه إشارة من الإمام البخاري إلى أنه يتغنى بالقرآن أي يكتفي بالقرآن ويستغني بهذا القرآن. هذا تأويل في الحديث له وجه من الوجوه، لكن الصواب ما ذكرنا لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذا المعنى أنه تحسين الصوت بالقرآن. يقول أن يظهر أو يظهر في قارئه الحزن، يعني بيذكر في معاني التغني بالقرآن أنه يتحزن به، كأنه الإنسان يعتبر بما في القرآن فيدفعه ذلك للخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فذكر البعض من العلماء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله بن الشخير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. هذه صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان أجمل الناس صوتا صلوات الله وسلامه عليه. واللي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض من سمعه ويقرأ سورة الطور عليه الصلاة والسلام قال: ما سمعت قبله ولا بعده، يعني كقراءة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكانت قراءته قراءة فيها الخوف من الله عز وجل مع الصوت الجميل. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن، يقرأ القرآن يتغنى بالقرآن، يعني بصوت جميل يقرأ كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: روي أيضا عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه سمع عمر بن عبد العزيز يأم بالناس فطرب في قراءته. سيدنا عمر بن عبد العزيز كما يلقبونه بخامس الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان إمام الناس ووصلت إليه الخلافة، صار الخليفة العابد الزاهد العالم رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان يصلي بالناس، يأم بالناس، كان يصلي وراءه سعيد بن المسيب. وسعيد رضي الله عنه من كبار التابعين، من كبار التابعين ومن فقهائهم، بل فقيههم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فسمعه يقرأ فطرب في قراءته، يعني أرى وغنى في القراءة زيادة عن اللزوم، زيادة عن اللزوم في قراءته، وهو عالم من العلماء رضي الله عنه، هذا اجتهاده. فلما فعل ذلك أرسل إليه سعيد ابن المسيب. لاحظ، هذا أمير أو هذا خليفة يأم الناس، وهذا يرسل إليه فقيه من الفقهاء ويقول له إيه للإمام: أقول أصلحك الله، إن الأئمة لا تقرأ هكذا، إن الأئمة لا تقرأ. هذا تأديب من سعيد بن المسيب للخليفة، للأمير يؤدبه، والخليفة عالم عابد زاهد رضي الله عنه، يسمع الكلام ما يستكبرش على هذا الشيء، وإن كان يعني حسن الظن فيه مهما طرب مش هيبلغ للخروج عن القرآن أو عن التلاوة الصحيحة رضي الله عنه. ولكن مع ذلك استجاب لسعيد بن المسيب، فترك عمر التطريب بعد هذه الصلاة، بقى يصلي بعد كده من غير ما يطرب في القراءة. روي عن مالك رحمه الله أنه سئل عن النبر في قراءة القرآن في الصلاة فأنكر ذلك وكرهه كراهة شديدة، وأنكر رفع الصوت به، اللي هو المبالغة في التغني بحيث يبقى زي اللي بيغني في ميكروفون يعلي صوته أو يوطي صوته، ينبر فيها كأنه بينط بالكلام اللي بيقرأه برفع الصوت والجهر وخفض الصوت. فالإمام مالك أنكر ذلك وأنكر رفع الصوت به. يذكر أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع في القراءة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع، والترجيع بمعنى المد، فكان يقرأ بسورة الفتح صلوات الله وسلامه عليه: قل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكأنه في المد مد النبي صلى الله عليه وسلم ود نغمة للمد وهو يمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول معاوية بن قرة: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجعه صلوات الله وسلامه عليه، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. ده حديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري يقول: ثم قرأ معاوية، هو معاوية بن قرة، يحكي قراءة عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ الترجيع في القراءة، يعني إيه رجع في القراءة؟ كان الترجيع يقرأ المدة المد الطويل يمد وبعدين يبقى فيها نغمة في الألف ألف المد، ولذلك ذكرها يعني هكذا، إن الألف نفسها مدت طويلة بمدة واحدة ولكن جاء فيها الترجيع. واختلف العلماء إن هذا الترجيع منه صلى الله عليه وسلم، هل المقصد منه تجميل الصوت بالقراءة ولا ليكون كالراكب على الناقة، والراكب على الناقة الناقة بتتهز به هو، فإذا مد المد الطويل مع هز الناقة يكون هذا على هذا النحو. والله سواء هذا أو هذا فيكون تكون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يوضحها ما جاء بالمشافهة عن القراء لغاية النبي صلى الله عليه وسلم في الالتزام بأحكام التجويد والتغني بالقراءة التي لا تخرجه عن حدود أحكام التجويد. يقول الإمام النووي في المجموع: ويسن تحسين الصوت بالقرآن للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه، فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع، فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع، ولا يخرج بتحسينه عن حد القراءة إلى التمطيط المخرج له عن حدوده. ونقول إن الإنسان اللي يتغنى بالقرآن قبل ما يتغنى يتعلم التجويد، يتعلم الأول التجويد، لأنه إذا لم يتعلم التجويد مش هيعرف يتغنى في إيه، التغني يبقى حيمد المد الجائز اللي في هذا الأمر أو في هذه الكلمة، قد يكون مدا طبيعيا، قد يكون مدا متوسطا، قد يكون مدا طويلا، يبقى على ذلك يتعلم الغنة كيف يغن، الغنة هتبقى على إيه، إيه الحرف اللي يكون فيه غنة، إيه اللي ما يكونش فيه غنة، مع اختلاف القراء في ذلك. يبقى هنا يعرف مواطن الإدغام، إدغام بغنة، إدغام بغير غنة، مواطن المد ونحو ذلك، يتعلم في البداية بعد ذلك يتغنى. أما إن هو من غير ما يتعلم أحكام للتجويد يبتدي يتغنى، هيتغنى في إيه؟ التغنو هيكون إما في المدات وإما في الغنة وتحسين الصوت فيها. فإذا لم يتعلم حيراعي النغمة يبتدي يقرأ قراءة خاطئة، يمد ما لا مد فيه ويمط ما لا مط فيه، فلا يجوز له ذلك. يقول النووي رحمه الله: ويستحب البكاء عند القراءة، وهي صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال له صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فرأيت عينيه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. يبقى سمع من ابن مسعود وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن. قال: طريقته أو طريقه في تحصيل البكاء، إنسان الذي يبكي ما يبكيش تمثيل، ولكن اللي يبكي يبكي خوفا من الله عز وجل، فقد يتأمل ما يقرأه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يفكر في تقصيره فيها. يبقى هنا الإنسان بتفكره وتدبره لعله يبكي من خوف الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن يبعد عن الرياء. والإنسان يعرف برأي ولا ما برأيش، ينظر لما بيقرأ لوحده في البيت هل بيبكي ولا لا يبكي. يبقى هنا إذا كان لا يبكي في بيته ما جيش في وسط الجماعة يبكي ويرفع صوته في البكاء. ولذلك بعض الصحابة أظن أبو الدرداء رضي الله عنه سمع رجلا يبكي وهو يصلي مع الناس، قال: ما أحسن هذا لو كان وحدك، ما أحسن هذا، يعني هذا شيء طيب جميل إنك تبكي، ولكن لو كان هذا وحدك ما هوش أمام الناس. يقول الإمام النووي رحمه الله: وثبت في الأحاديث الصحيحة أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مرتلة، يعني على مهل على مهل، واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع، أن يقرأ قراءة سريعة بحيث ما يتفهمش إيه اللي بيقوله، وتسمى بالهز، القراءة الهز، يقرأ بسرعة بالذال ما هيش بالزين. وقالوا: قراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئين في قدر ذلك الزمن بلا ترتيل. يعني أيهما أفضل، يقرأ جزءا مرتلا ولا يقرأ جزئين من غير ترتيل ويقرأ بسرعة؟ قالوا: لا، الأفضل يقرأ جزءا مرتلا أفضل من قراءة جزئين من غير الترتيل. وإن كان القراءة السريعة ليست حراما، مش حرام، إلا إذا وصل لحد أنه لا يبين من الحروف ولا يفصح عما يقرأه. قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر، ولأنه أقرب إلى الإدلال والتوقير. قال ابن خدامة: فصل. فإن قطع قراءة الفاتحة بذكر من دعاء أو قراءة أو سكوت يسير، أو فرغ الإمام من الفاتحة في أثناء قراءة المأمومين، قال آمين ولا تنقطع قراءته لقول أحمد إذا مرت به آية رحمة سأل وإذا مرت به آية عذاب استعذ. هنا القراءة في الصلاة انقطع القراءة في الفاتحة بذكر، يعني قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال شيئا دعا الله سبحانه وتبارك وتعالى قال يا رب أعني مثلا. فهنا لا تنقطع قراءة الإنسان القارئ الذي يقرأ وقراءته صحيحة، ولكن الأمر هنا هل يستحب ذلك؟ هل يستحب زي ما كثير من الناس إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قالوا استعنا بالله، لغاية ما يعني أصلها كان جائزا إنسان قال استعنت بالله، أما لما صارت على ألسنة الناس أن يجي هنا ويروح واقف يبقى هنا أخرجتها إلى البدعة، صارت بدعة من البدعة أن الناس يلتزمون ذلك فيظنونها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أن إذا وصل إياك نعبد وإياك نستعين وقف عندها وقال يا ربي أعني أو قال نستعين بالله أو نحو ذلك، يبقى هنا الإنسان ما يألفش شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فرضنا أنه جرى على لسانه ذكر أو شيء مع موافقة آية من الآيات فقراءته صحيحة ولا تنقطع ولا يلزمه الإعادة من جديد. بيقول لنا هنا أو فرغ الإمام من الفاتحة في أثناء قراءة المأموم قال آمين، فرغ الإمام من الفاتحة في دي مبنية على إيه؟ هنا هل الإمام إذا كان في صلاة جهرية هل يجب على المأموم أن يقرأ ولا لا يجب أن يقرأ؟ حنذكر الخلاف اللي العلماء في ذلك. عند الشافعية أنه يجب قراءة الفاتحة سواء في صلاة سرية أو في صلاة جهرية، ترك لك الإمام فرصة أو لم يترك لك الإمام فرصة القراءة. الجمهور الأئمة الثلاثة وغيرهم على أنه لا يجب إلا إذا سكت الإمام في الصلاة السرية فيجب عليك قراءة الفاتحة، أما في الصلاة الجهرية فقراءة الإمام لك قراءة. وعند الحنابلة استحبوا مع ذلك أن تقرأ، استحبوا أن تقرأ. طيب إذا كان الإمام لم يعطي فرصة القراءة يقرأ إمتى؟ فذهب الحنابلة إلى أنه يجوز أن تقرأ في سكتات الإمام، يعني الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين أنت في سكتة الإمام تقرأ. طبعا إذا أعطى سكتة، إذا سكت سكتة، إنما قد لا يسكت سكتة تكفي لهذه القراءة، وحيجي تفصيل لهذه المسألة في موضعها. لكن بنبين الجزء اللي هو بيذكره هنا يقصد إيه، بناء على ما اختاره هو ابن قدامة إنه يستحب أن تقرأ طالما الإمام لا يعطي فرصة بعد آمين يبقى اقرأ في سكتاته وهو يقرأ. طيب أنت بتقرأ في سكتات الإمام وصلت أنت لقول اهدنا الصراط المستقيم كان الإمام قال ولا الضالين، هنا لابد أن تقول آمين، يبقى أنت هتقطع قراءتك اللي أنت بدأتها بقول آمين، هل تقول ولا لا تقول؟ يقول لك لابد أن تقول آمين ولا تنقطع هذه القراءة بذلك، يبقى هتسكت مش هتقول لما كمل الفتحة وأقول آمين في النهاية حتى لا يضيع عليك فضل قول آمين، لأنك وأنت بتقول آمين الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين والمأموم يقول آمين، إذا وافق الإنسان الملائكة في قول آمين يستجاب له ويغفر له إذا وافق الملائكة. لذلك لا يستحب لأحد أن يتأخر في قول آمين، إنه الجماعة أولى أن توافق الملائكة من الواحد المنفرد، فينبغي أن يتفق الجميع، يتفق الإمام مع المأموم مع الملائكة، فإذا اتفقوا كان الإمام مع المأموم يقول آمين في صوت واحد، هنا لعلهم يوافقون الملائكة في ذلك ويغفر للجميع ويستجاب للجميع. فهنا ده معنى كلام ابن قدامة لما يقول لا تنقطع قراءته بذلك إذا فرغ الإمام من الفاتحة في أثناء قراءة المأموم قال آمين، وهذا اختيار أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن كان غيره من الصحابة كعبد الله بن عمر وغيره كجابر وغيره من الصحابة كانوا يرون أنه يكتفي بقراءة الإمام، وهذا الراجح يكتفي بقراءة الإمام ويصغي للإمام، أنه إذا قرأ الإمام والمأموم بيقرأ هذا يقرأ وهذا يقرأ ما فيش وقت للتدبر مش هيفهم لا هو بيقول إيه ولا الإمام بيقول إيه، يبقى أولى أنه يسمع الفاتحة حتى ينتهي الإمام يتدبر فيها، فإذا انتهت الفاتحة والله الإمام أعطى له وقتا للقراءة قرأ في هذا الوقت، لم يعطي له وقتا خلاص أغنى عنه قراءة الإمام، وفيها بحث سنذكره في وقته إن شاء الله وكلام جميل جيد في هذه مسألة شيخ الإسلام تيمية لما يجي وقتها نذكره إن شاء الله. يقول: لقول إمام أحمد: إذا مرت به آية رحمة سأل، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه كان يقرأ في صلاة القيام صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة: إذا مرت به آية رحمة سأل الله من رحمته، إذا مرت به آية عذاب تعوذ بالله عز وجل من عذابه. يبقى إذا الإنسان فعل ذلك أثناء القراءة فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع قراءته بذلك. طيب، يقول: إن كثر ذلك استأنف قراءتها إلا أن يكون السكوت مأمورا به. إن كثر ذلك، يعني إذا بقى في الفاتحة في كل كلمة فاتحة يقف ويسأل الله من رحمته ويكمل ويتعوذ بالله من عذابه ويقف، كثر هذا الشيء ما بقتش الفاتحة بقى، يبقى هنا قرأ الفاتحة فصلها، خرج عن كونه يقرأ الفاتحة. يقول لك استأنف يعني يعيد الفاتحة، لأنه قطع الفاتحة بكلام خارج عنها في خلال قراءتها. يقول: كالمأموم يشرع في قراءة الفاتحة ثم يسمع قراءة الإمام فيمسط له، فإذا سكت الإمام أتم قراءتها وأجزأته أو ما إليه أحمد. وكذلك إذا كان السكوت نسيانا، إذا كان بيقرأ وبعد النسية وقف حتى يتذكر، فعلى ذلك القراءة صحيحة إذا تذكر أكمل. أو نومة، لعل الإنسان يقوم في صلاة الليل ومع طول القيام بدأ أن النوم يجي على أكفانه وهو واقف يصلي فسرح في القراءة وهو قائم. الراجح أن صلاته صحيحة ولا تبطل صلاته بذلك، إلا إذا وصل به النوم إلى أنه لا يشعر بنفسه، في هذه الحالة مش هيفضل واقف، ده هيقع. لو أنه ما شعرش بنفسه يبقى هيقع، لأنه طول ما هو واقف على الأرض يبقى هو متماسك والصلاة صحيحة. يقول: وكذلك إذا كان السكوت نسيانا أو نوما أو لانتقاله إلى غيرها غلطة لم يبطل، لعله يقرأ الفاتحة وبعدين سرح راح دخل في سورة تانية غير الفاتحة وبعدين رجع تاني يفتكر أنا وقفت فين فسكت، هذا السكوت لعذر، يبقى على ذلك معذور ويكمل القراءة ولم تبطل. فمتى ذكر أتى بما بقي منها، فإن تمادى فيما هو فيه بعد ذكره أبطلها. يعني فرضنا إن هو بدأ في قراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هنا خرج منها وراح قايل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ودخل في الأنعام، يبقى هنا إذا يرجع للفاتحة مرة ثانية يقرأ. فإذا تذكر أنه طلع برا الفاتحة وراح مكمل ما هو فيه من السورة، يبقى هنا يقول لك لا يصح منه أن يصلي، أبطل ما بدأ به، يرجع مرة ثانية ويبدأ بالفاتحة، يلزمه استئنافها من البداية. فإنما قطع قراءتها من غير أن يقطعها لم تنقطع، هذا صحيح. لو أن الإنسان أثناء قراءة الفاتحة نوى أنه يقطعها ويدخل في غيرها، هذا تردد الفكر في داخله، ولكن لم يفعل هذا الشيء وما زال بيقرأ الفاتحة، خلاص قراءته صحيحة ويكمل عليه. يقول: لاعتبار بالفعل لا بالنية. وكذا إن سكت مع النية سكوتا يسيرا، إن سكت مع النية يعني أنه كأنه أثناء ما بيقرأ الفاتحة خطر في باله أنه أنا قريت الفاتحة ده أنا بعيدها تاني، وراح واقف علشان يقرأ الصورة التي تليها مثلا، بعد ذلك تذكر أنه لا ده لسه ما كملش الفاتحة، هل هذا السكوت اللي قطع نوى به قطع هذه القراءة ثم عاد إليها هل بطلت القراءة؟ يقول لا، هذا معذور ولم تبطل قراءته ويكمل عليه. يقول: ذكر القاضي في الجامع أنه متى سكت مع النية أبطلها، ومتى عدل إلى قراءة غير الفاتحة عمدا أو دعاء غير مأمور به بطلت قراءته، ولم يفرق بين قليل أو كثير. يقول ابن قدامة: والأولى ما ذكرناه، الأولى ما ذكرناه أنها لا تنقطع القراءة، لأن المعتبر وجود القراءة ليس النية، فمتى قرأها متواصلة تواصلا قريبا صحت، كما لو كان ذلك عن غلط كما ذكرنا في قولي قبل ذلك. فصل: ويجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من المذهب. قراءة الفاتحة، يقول يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة. لاحظ أن الكلام هنا على إطلاقه، سواء الذي يقرأ كان إماما أو كان مأموما أو كان منفردا، في صلاة فريضة أو في صلاة نافلة راتبة أو نافلة مطلقة، يبقى هنا أطلق الكلام أنه لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. يا ترى ده اتفاق بين العلماء ولا في خلاف في هذه المسألة أنه لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ يقول: هذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد طبعا، لأنه مذهب اللي بيدرس. وعن أحمد رواية ثانية عن أحمد أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة، ونحو ذلك ما روي عن النخعي وإبراهيم النخعي والثوري إمام سفيان الثوري وأبي حنيفة، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال اقرأ في الأوليين وسبح في الأخرين. يقول جاء عن علي بن أبي طالب يعلمهم، يعني اقرأ في الأوليين في ركعتين، وإن تقرأ ركعتين أخرين ما فيش قراءة ولكن سبح، ولكن هذا لا يصح عن علي رضي الله عنه فلا حجة فيه، ولو صح أيضا لا حجة فيه من قول صحابي خالفه غيره من الصحابة فهذا لا يصح. قال ولأن القراءة لو وجبت في بقية الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين، وهذا فيه نظر أنه يؤخذ الوجوب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بما يترتب على ذلك من جهر وعدم جهر. وعن الحسن أنه إن قرأ في ركعة واحدة أجزاء، الحسن البصري يقول أنه يكفي يقرأ في ركعة واحدة من الركعات الأربعة مثلا أو في الركعتين. ليه؟ يقول لأن الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الذي تيسر أنه الفاتحة، قال فإذا قرأ في الصلاة كلها الفاتحة ولو مرة واحدة تغني هذه القراءة. وعن مالك رحمه الله أنه إذا قرأ في ثلاث أجزاءه، الإمام مالك عكس ما قاله الحسن البصري، حسن يقول يكفي مرة واحدة فأخذ بالمطلق فيها أنه اقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، طيب هذا صلى وقرأ بفاتحة الكتاب مرة يبقى خلاص له صلاة، وحجة صحيحة لو كان هذا هو الدليل الوحيد. الإمام مالك يقول أنه إذا قرأ في ثلاث ركعات أجزأه. ليه أجزأه؟ طب ركعة رابعة ما يقرأش فيها دي؟ يقول لأنه أتى بمعظم الصلاة فقرأ فيها الفاتحة والباقي أقل، فالأقل يأخذ حكم الغالب اللي فيها. هذا كلام عقلي فيها، لكن النظر في الدليل النقلي، فين الدليل؟ يقول ابن قدامة لنا ما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، ويطول الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. يبقى هنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأربع ركعات في صلاة الظهر، في ركعتين الأوليين قرأ بأم الكتاب بالفاتحة وسورة بعدها في كل ركعة، وقال وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، يعني في صلاة الظهر أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر فيها في صلاة الظهر، ولكن مش بكل القراءة، يسمع آية حتى يري الناس أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام، لعل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يطرب يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر في صلاة العصر مش سمعينه بيقرأ ولا ما بيقرأش، فكان يجهر بالآية أحيانا يسمع من وراءه أنه يقرأ قرآنا صلوات الله وسلامه عليه. قال وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، فالحديث فيه أنه قرأ في الأربع الركعات صلوات الله وسلامه عليه. هنا يقال في ذلك هذا صحيح، أنه حديث جاء في الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دليل على سنة ذلك، لكن فين دليل على الفرض؟ فين دليل على الفرض أن هي في كل ركعة فيها؟ يقول الدليل على الفرض قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث الصحيح رواه البخاري وغيره، ورواه مسلم بمعنى، بس هذه رواية عند البخاري. عن مالك بن الحويس قال انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي أذن وأقيم وليأمكما أكبركما. مالك بن الحويرث كان شابا ومعه شاب آخر أو شابان، في رواية ذكر هنا شابا معه وقال لي أنا ولصاحبي، وفي رواية أخرى قال كنا شبابة متقاربين. أقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، وبعد ذلك لما حس النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عايزين يرجعوا لبلادهم إداهم العذر وقال لعلكم تركتم وراءكم أهلكم، فحس أنهم مشتاقين للرجوع إلى أهلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، قال وصلوا كما رأيتموني. هنا لعل البعض يعترض يقول صلوا كما رأيتموني، ما قالش كما سمعتموني، كما رأيتموني، يبقى شفتوني صليت الظهر 3-4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، يبقى كما رأيتموني. طب فين إذا السماع؟ أن قراءة الفاتحة في كل ركعة فيها. يبقى حتى الآن الأدلة تفيد أنه يستحب الفاتحة في كل ركعة. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، دليل على أنه لابد من قراءتها. فيجي مذهب الحسن أنه إذا قرأ في ركعة واحدة خلاص له صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ وهذا قرأه، يبقى في الركعة الواحدة إذا قرأ أغنت هذه الركعة. أيضا قال في الحديث الآخر من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، يبقى صلاة ناقصة، يبقى أنت تعمد صلاة ناقصة يبقى صلاة باطنة. بقي الدليل على أنه لابد في كل ركعة من قراءة الفاتحة. هذا الدليل يجي بقى في حديث المسيء صلاته، المسيء صلاة، وده ليه روايتان في الحديث، رواية من حديث أبي هريرة ورواية من حديث رفاعة ابن رافع الزرقي. الرجل المسيء صلاته كان دخل في الصلاة وصلى صلاة سريعة وراح يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في النهاية الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. ففي حديث أو في رواية أخرى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يخطئ ويصيب، لأن أخطأت فأنا مش عارف، فقال له أجل أجل صحيح، الواحد يخطئ ويصيب، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بقراءة الفاتحة. وفي رواية قال وما تيسر فاقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. في حديث آخر قال ثم افعل ذلك في كل ركعة، ثم افعله، ده بقى الدليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. يبقى جملة الأدلة، الأول أخذنا بأنه يستحب القراءة، بعدين دليل تاني زاد أنه لابد أن تقرأ في الصلاة، دليل تالت أعطى أنه افعل ذلك في كل ركعة، يبقى لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة طالما استطاع لذلك. في حديث لأبي سعيد الخدري عند أبي داود بإسناد صحيح أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، يبقى ده زيادة لحديث المسيء صلاته، أن أبا سعيد الخدري ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقرأوا بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن في كل ركعة. طب هنا ما يؤخذ بهذا الحديث على أنه ما زاد على الفاتحة أيضا واجب؟ إيش معنى ليه العلماء قالوا الفاتحة بس ما قالوش ليه وما تيسر؟ لأن هنا قال أمرنا والأمر على الفرضية، نقول هذا صحيح، ولكن يعارض ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فلو كان ما تيسر فوق الفاتحة واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يقول هنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث صحيح متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. الحديث بهذه الرواية ضعيف، ولكن الرواية اللي ذكرناها اسنادها صحيح عند أبي داود، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. يقول ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته كيف يصلي في الركعة الأولى ثم قال وافعل ذلك في صلاتك كلها، وهذه الرواية صحيحة، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في حديث أبي هريرة وجاء من حديث أبي سعيد الخدري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك كما تقدم. يقول عن جابر قال من صلى ركعة فلم يقرأ فيها فلم يصلي إلا خلف الإمام، من صلى ركعة فلم يقرأ فيها فلم يصلي إلا خلف الإمام. يقول رواه مالك في الموطأ ورواه أيضا الترمذي، حديث رواه إمام مالك في الموطأ ورواه أيضا الترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني، وهو موقوف على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وله حكم المرفوع، أنه كونه يذكر أن يصلي ركعة من غير قراءة فلم يقرأ فيها فلا صلاة له، مش هجيب حكم من عند نفسي أنه لا صلاة له، ولكنه اطلع على ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك كل ركعة لابد فيها من القراءة، واستثنى جابر هنا أن تكون خلف الإمام، إلا أن تكون وراء الإمام، يعني إذا قرأ الإمام فقراءته لك قراءة، كما جاء في حديث آخر بهذا المعنى. فصل ولا تجزئه القراءة بغير العربية ولا إبدال لفظها بلفظ عربي سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن. لا تجزئه القراءة. احنا بنتكلم في قراءة ايه؟ الفاتحة. ما تنسوش ما تنسوش، لانه غير الفاتحة لو انه بدل لفظة بلفظة ناسيا صلاته صحيحة، لكن الكلام كله في الفاتحة. الفاتحة إذا بدل يبقى لم يقرأ الفاتحة، ولذلك هم شددوا في أمر الفاتحة وقال لك إن الفاتحة فيها 14 تشديدة على اعتبار بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، وعلى اعتبار أنها آية منفصلة يبقى الفاتحة فيها كم تشديدة؟ 11 تشديد. فيقول لك التشديد الشدة قامت مقام حرفين، يعني الشدة مع الحركة إلا عليها يبقى مقام حرف وحرف آخر منها، يبقى على ذلك لابد من الإتيان بالتشديدات حتى تصح منك الفاتحة. ولذلك يعتبرون من لا يحفظ الفاتحة إنه إيه؟ أمي، يعتبرونه أمية. هذا في الفقه، وإن كان في اللغة يطلق الأمية على الإنسان الذي لا يجيد القراءة والكتاب، ما يعرفش يقرأ ويكتب. لكن في الفقه لما يتكلم في أبواب الصلاة يقول لا تصح صلاة إمامة الأمي، لا تصح إمامة الأمي إلا بمثله. الأمي هنا بقى اللي هو مين؟ الذي لا يحفظ الفاتحة، الذي لا يحفظ الفاتحة أو الذي لا يقرأها قراءة سليمة صحيحة، هذا يسمونه أمي، فلا تصح أنه يصلي بالناس إمامة، ولكن هذا يكون مأموما أو صلاة النفس صحيحة. فإذا كان مع مجموعة مثله فتصح صلاته إماما بهم، أما بمن هم أقرأ منه فلا، لا تصح صلاته بهم. نرجع تاني هنا يقول لنا ولا تجزئه القراءة، يعني في الفاتحة بغير العربية، ولا إبدال لفظها بلفظ عربي، يعني أقول فيها مثلا اهدنا الصراط المستقيم، دلنا على صراطك المستقيم، ما تصحش منه الصلاة، إنه لابد أنه يقرأها القراءة المتواترة. ولا إبدال لفظها بلفظ عربي سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن. يبقى إذا كان إنسان عربيا أو أعجميا فرض عليه أن يتعلم العربي، فرض عليه أن يتعلم العربي اللي هي قراءة الفاتحة يعني بالعربي، والقراءة سهلة، الإنسان إذا تعلم خلاص وصل للآخر عرف. قال وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن. قال أبو حنيفة يجوز ذلك، وقال أبو حنيفة يجوز ذلك معناه أنه لو قرأ الفاتحة بغير العربي، ترجم الفاتحة بلغة أجنبية وقرأ بها لأنه ما يعرفش العربية فترجمها فيقول تصح منه. وقال بعض أصحابه إنما يجوز لمن لم يحسن العربي، يعني صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن منعوا أنه لا تقرأ الفاتحة بغير العربية، حتى لو كان إنسانا أجنبيا لا يجيد العربية لا ما يقراش الفاتحة، تترجم له باللغة بتاعته يقرأ، لا يتعلم العربية يتعلم يقرأها بالعربية، وإلا فيقرأ بدل قراءة الفاتحة يبقى يقول سبحان الله والحمد لله وما تيسر له من ذلك، أو يقرأ آية يحفظها 7 مرات لكن ما يقراش الفاتحة بغير العربية لأنها ليست قرآنا في هذه الحال. يقول احتج بقوله تعالى، ده أبو حنيفة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، كأن حجة أبي حنيفة أن الله سبحانه وتبارك وتعالى أوحى بالقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم للإنذار، لأنذركم به أيها العرب ومن بلغه ذلك من غيركم. يبقى على ذلك من بلغه حيفهم إزاي بالعربية، يبقى الإنذار حيكون بلغته، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه، يبقى عشان ينذر الغير لابد أن يكون بلسانهم، وهذا كلام صحيح، ولكن هذا في الإنذار، لينذر ليبشر ليعلم ليعلم، ما فيش مانع أنه بلغتهم يقوم يترجم لهم معاني القرآن. أما أنهم يصلون يقرأ الفاتحة بغير العربية، هنا لم يقله الله سبحانه وتبارك وتعالى ولم يقله أحد قبل الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نشوف كلام الإمام أبي حنيفة من كتب الأحناف، يقول الشيخ السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط: وكذلك الخلاف فيما إذا تشهد بالفارسية أو خطب الإمام يوم الجمعة بالفارسية، يقول هل ينفع أن يقرأ الفاتحة بالفارسية غير العربية ويتشهد بغير الفارسية، كذلك يؤذن، كذلك يخطب الإمام بغير العربية بالفارسية مثلا. فيذكر عن الشافعي أنه منع ذلك، قال القراءة بالفارسية غير القرآن، يعني هذا بيقرأ غير ما هوش القرآن، القرآن الكتاب المعجز الذي نزل من عند رب العالمين سبحانه. يبقى هنا عجز الله عز وجل العرب أن يأتوا مثل هذا القرآن، وليس بترجمة القرآن، ليس بترجمة القرآن، هذا كلام الناس يترجم بلغته هو في كلامه هو، لكن نظم القرآن البديع هذا كلام رب العالمين سبحانه. فتحدى الناس أن يأتوا بمثله، مثل هذا القرآن، ليس بتفسير القرآن ولا بكلام الناس في ترجمة القرآن. يقول: حجة الشافعي قول الله عز وجل: إن جعلناه قرآنا عربيا. وقال سبحانه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. فهنا قال لو جعلناه قرآنا أعجميا، فلم يجعله أعجميا، فكيف احنا نترجم القرآن بالأعجمية ثم يقرأ إنسان في الصلاة بالأعجمية؟ هذا كلام الشافعي ومثله كلام الإمام أحمد وكلام الإمام مالك في ذلك. يقول: فالواجب قراءة القرآن فلا يتأدى بغيره، يعني بغير لغة القرآن سواء بالفارسية أو غيرها فتفسد الصلاة. أبو يوسف ومحمد هما صاحب أبي حنيفة قال: القرآن معجز، والإعجاز في النظم والمعنى، في نظم القرآن، في كلام القرآن، في ترتيب الكلمات اللي لا يبدل حرف مكان حرف، كل حرف في موضعه، كل كلمة في موضعها، لها نظم يعجز من يسمعه أنه يقدر يأتي بمثله. قال: فإذا قدر عليهما فلا يتأدى الواجب إلا بهما. ده كلام أبي يوسف ومحمد ابن الحسن. قال: وإذا عجز عن النظم أتى بما قدر عليه، كمن عجز عن الركوع والسجود يصلي بالإيماء. كأن عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن إن العاجز فقط، العاجز هو اللي حيجوز أنه يقرأ بما تيسر له سواء بالعربية أو بلغته، أما غير العاجز فيلزمه قراءة القرآن بالعربية وإلا بطلت صلاته. يقول أبو حنيفة: حجته إيه أبو حنيفة في أنه يجوز سواء أنه يعرف العربي ولا ما يعرفش العربي أنه يقرأ بالقرآن مترجما بلغته؟ يقول: استدل بما روي أن الفرس كتبوا إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسي، فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم بالعربي، حتى لانت ألسنتهم بالعربي. يعني عايز يقول إن الفرس كتبوا لسلمان، سلمان فارسي وأصل لغة اللغة الفارسية، وتعلم هو العربية رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبيقول إن الفرس لما المسلمون فتحوا بلاد الفرس وكان سلمان أميرا على بلاد المدائن، فطلبوا منه يكتب لهم الفاتحة بلغتهم حتى تلين ألسنتهم بها، فكتبها لهم بلغتهم. فقال أبو حنيفة: حدته فعل سلمان رضي الله عنه. هذا الفعل من سلمان لو صح عن سلمان فهو له معنى آخر غير ما ذهبوا إليه. المعنى أن العادة الإنسان الذي له لغة غير اللغة العربية من الممكن أنه يكتب الكلمة العربية بلغته، زي ما أنت تيجي يقول لك كلمة بالإنجليزي كلمة كذا، روح أنت كتبها بالعربي عشان تعرف تقراها لغاية ما تتعود بعد كده تكتبها بلغتها لما تعلم اللغة بتاعتها أو أنك تنطق بها. فيكون هذا كلامهم، يبقى اكتب لنا الفاتحة بلغتنا، يبقى حيكتب الفاتحة باللغة الفارسية، مش معناها ترجمها، مش معناها ترجمها، ولكن اكتبها حتى تلين ألسنتنا، حتى نحفظ هذه الفاتحة فنقرأها في الصلاة. هذا لو صح هذا الأثر عن سلمان رضي الله عنه، فيكون هذا معناه، لأنه بين في آخر كلامهم أنه قال حتى لانت ألسنتهم بالعربي. يبقى هنا حتلين إزاي وهم بيقرأ الفتحة أصلا بلغته هو مترجمة بلغته؟ عمر لسانه محيلين، يقول لساني لان إن أنا أنطق الكلمة الإنجليزية وأنا ما أعرفش أكتب إنجليزي، بكتبها بالعربي الكلمة وأقعد أقراها مرة واثنين وثلاثة وأنا كتبها بالعربي، لكن حنطقها النطق بتاعها هو اللي بالإنجليزي مش النطق اللي بالعربي، وإلا يبقى فين اللي اتعلمه هنا؟ فين لين اللسان اللي فيه؟ فلذلك الراجح في هذا المعنى أنهم طلبوا منه أن يكتب لهم الفاتحة بلغتهم هم، بحيث أنه يقرأ لغته فيجيد قراءة الفاتحة على لغته هو، ثم بعد ذلك تلين ألسنتهم فيقرؤونها قراءة صحيحة. يبقى هنا حجة أبي حنيفة هذا الأثر عن سلمان رضي الله عنه، وذكر الكساني الحنفي مثل هذا الشيء وأطال إطالة طويلة جدا في مسألة الاحتجاج للإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز قراءة القرآن أو ترجمة الفاتحة باللغة الأجنبية، وأنه إذا قرأ بها سواء أنه يحسن العربية أو لا يحسن تصح قراءته، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. لكن أبو يوسف ومحمد لهم صاحب أبي حنيفة رفضوا ذلك وقالوا بالجواز عند العجز فقط. وضح المسألة الزيلعي في تبيين الحقائق وهو حنفي أيضا، يقول: أما القراءة بالفارسية فجائزة في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد لا تجوز إذا كان يحسن العربية، يعني إذا كان يحسن العربية يبقى ليس له عذر أن يقرأ بغير العربية، لقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. قال: ومن حجة أبي حنيفة رحمه الله، دي اللي ذكرها السرخسي وذكرها الكساني في بدائع الصنائع، حجة عجيبة جدا، قالوا من الحجة له قول الله عز وجل: وإنه لفي زبر الأولين، يعني القرآن، وإنه لفي زبر الأولين. وأيضا قول الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. هذه حجة من أعجب الحجج، يعني ما غير مقبولة، غير مقبولة هذه الحجة التي يقولونها، كأنه عايز يقول إن هذا القرآن متضمن في الصحف الأولى، موجود فيها هذا القرآن، آيات هذا القرآن موجودة، وإنه لفي زبر الأولين. هذا خطأ، ولم يقل أحد من المفسرين هذا المعنى، لكن المفسرون قالوا إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني الإشارة إلى هذا القرآن، إن سيأتي نبي بعدكم اسمه محمد صلى الله وسلامه عليه، وسينزل عليه هذا القرآن في صحف إبراهيم، في صحف موسى، على نبينا عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل هذا المعنى، وليس معناه أن القرآن كان متضمنا في كتب الأولين. يقول هنا الشلبي الحنفي في الحاشية على تبيين الحقائق للزيلعي، قال: ويروى رجوعه، يعني عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا القول، وهذا اللائق بمكانة الإمام رحمة الله عليه. طبعا ننقل هذا الكلام مش من كتب الحنابلة ولا كتب، لا من كتب الأحناف نفسهم، من كتب الأحناف نفسهم، أنهم كأنهم استنكروا مثل ذلك، فقالوا: يروى أن أبا حنيفة رجع عن ذلك. قال العيني رحمه الله وهو حنفي: أما الشروع بالفارسية أو القراءة بها فهو جائز عند أبي حنيفة مطلقا، وقال صاحب أبي حنيفة يعني: لا يجوز إلا عند العجز، وبه قالت الثلاثة، وبه قالت الثلاثة يعني أبو حنيفة وصاحبه، قالوا عند العجز يجوز يقرأ بلسانه، لكن عند عدم العجز أبو حنيفة فقط هو الذي قال. يقول: وعن أبي حنيفة صح رجوع أبي حنيفة إلى قولهما، صح رجوع أبي حنيفة إلى قولهما، هذا من قول العلامة العيني رحمه الله، يقول عليه الفتوى، عليه الفتوى إنه رجوع أبي حنيفة عن هذا القول، وإنه لا يكون إلا عند العجز فقط، أما عند عدم العجز فلا يجوز قراءة القرآن بغير العربي. كلام الأحناف رد عليه ردا مشبعا أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى، فقال: مسألة، من قرأ أم القرآن أو شيئا منها أو شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التي أنزل الله تعالى بها القرآن عامدا لذلك، أو قدم كلمة أو أخرها عامدا لذلك، بطلت صلاته. قال: وهو فاسق، يعني المتعمد لذلك، المتعمد أن يغير الفاتحة، المتعمد أن يقرأ بغير العربي، يعرف العربي يقرأ بغير العربي، تبطل صلاته بذلك، وهذا كلام صحيح. قال: لأن الله تعالى قال قرآنا عربيا، وقد ذم الله تعالى قوما فعلوا ذلك، وقال يحرفون الكلمة عن مواضعه، ثم ذكر عن أبي حنيفة ما قاله، ثم قال: ولا حجة لهم في ذلك، لأن القرآن المنزل علينا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينزل على الأولين، القرآن ما نزلش على الأولين، إنما إشارة إلى القرآن في الصحف الأولى فقط، قال: وإنما في زبر الأولين ذكر القرآن والإقرار به فقط. ثم يقول بكلام عقلي جيد: لو أنزل على غيره عليه الصلاة والسلام، يعني لو كما قال أو مروي عن أبي حنيفة أن هذا القرآن في الصحف الأولى، طب إيه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم إذن؟ لو كان هذا القرآن موجودا في الصحف الأولى، يبقى على ذلك الأولون كان عندهم كتبهم والقرآن أيضا، يبقى لا فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وحاش له أن يكون الأمر كذلك، وإنما إنه لفي زبر الأولين، يعني الإشارة إلى هذا القرآن، أنه سيأتي نبي في آخر الزمان ويكون كتاب القرآن ويتبعه أمم ويكون كذا ويكون كذا، يبقى الإشارة إليه صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن قدامة: فإن لم يحسن العربية هيعمل إيه بقى؟ إن لم يحسن القراءة بالعربية لزمه التعلم، يتعلم اللغة العربية، يبقى هنا لغاية ما يتعلم هيبقى له عذر في ذلك، لكنه لما يتعلم اللغة العربية يلزمه أن يقرأ الفاتحة بها. قال: فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاة. الصلاة مش لعبة، إن الإنسان يقول دخلت في الإسلام وبعد كده نقول له عليك صلاة يقول مش مصلي، أو عليك صلاة طب حاولها باللغة بتاعتي أنا، ولكن يلزم أن يتعلم فاتحة الكتاب حتى تصح صلاته بها. ويلزم المسلمين أن يعلموه ذلك، ولا يجوز لهم أن يأخذوا أجرا عليه، لا يجوز لهم. يعني لو جاء إنسان أعجمي وقال لي إنسان مسلم علمني الفتحة عشان أصلي، يقول له تدفع كام وأنا أعلمك؟ هذا يأثم إثما عظيما بذلك، وما أخذه من مال يتقلده نارا عند الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه قبل ذلك وهو في السنن، أنه علم رجلا القرآن كأنه علمه الواجب من القرآن، فأهدى له قوسا، أهدى له قوسا على أنه علمه من القرآن، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر يعني هذا قوس وجاهد به في سبيل الله، ما هوش له حاجة حقتنيها في البيت ولا حاجة حتكون على سبيل التحف، لا ده حجاهد به في سبيل لا أنتفع به. ولكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: تقلدها قوسا من نار، تقلدها يعني شيل على كتفك قوس من نار. يبقى هنا ذكر العلماء أنه إذا احتاج إنسان أن يتعلم ما تصح به صلاته فساومه إنسان تدفع كم في ذلك، المال الذي يأخذ هذا لا يحل له، ويكون نارا من النار يأكلها ويأخذها. يقول: فإن لم يقدر أو خشي فوات الوقت وعرف من الفاتحة آية كررها سبعا، هنا العذر، إنسان إسلامه جديد مش حافظ حاجة في الفاتحة، وبعدين عايز يدخل في الصلاة هيعمل إيه؟ يقوم يقول له أنت تحفظ إيه منها؟ تحفظ إيه؟ أحفظ الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو آية واحدة يتقنها قبل الصلاة ويقرأها سبع مرات يكررها بعدد آيات الفاتحة، لكن ما يقفش في صلاة بغير قراءة إلا إذا كان مش عارف يقرأ يقول الحمد لله رب العالمين، يبقى له أن يأتي بالتسبيح والتحميد مكانها بحسب ما يستطيع من ذلك. وطبعا كونه يقول الحمد لله رب العالمين ويكررها هذا سهل، أسهل عليه من أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول: فإن لم يقدر أو خشي فوات الوقت. أشوفون تدقيق الفقهاء، الصلاة مش لعبة زي ما بقت عند الناس الآن. الصلاة عند الناس سهلة أوي، يجي له ضيف يقعد معه ويتكلم ودخل عليه وقت العصر والوقت العصر حيضيع مش مهم أصلي مع المغرب وقاعد مع ضيف عشان مكسوف من الضيف. يقول لك هنا لا لا ما يحلش للإنسان هذا الشيء، ده حتى لو إنه جاء وقت الصلاة وحيصلي وقاعد مش حافظ الفاتحة ويخشى خروج الوقت العصر، ده إسلامه كان بعد العصر والمغرب داخل وهو مش حافظ حيضيع عليه العصر، يقول له صلي الآن اقرأ والحمد لله رب العالمين وكررها سبع مرات وبعد الصلاة أحفظك باقي الفاتحة. فشوف قوله هنا: فإن لم يقدر على حفظ الفاتحة أو خشي فوات الوقت وعرف من الفاتحة آية كررها سبعا بعدد آيات الفاتحة. قال القاضي: لا يجزئه غير ذلك، لأن الآية منها أقرب إليه من غيرها، وكذلك إن أحسن منها أكثر من ذلك. فرضنا حافظ ثلاث آيات من الفاتحة، يقرأ الثلاث الآيات من الفاتحة، إن شاء كرر وإن شاء قرأ غيرها وإن شاء كمل بسبحان الله والحمد لله لحتى يكمل السبع آيات اللي من الفاتحة، يأتي بغيرها إما من القرآن وإما بقول سبحان الله والحمد لله، وفيها تفصيل نضيئه للمرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.